بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الإمام الحافظ أبو حسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في سيد، وقال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا، وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل. فقال: عجل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر له. فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حملت. فقال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج صحيح رحمه الله وأرضاه، يقول حدثنا أحمد بن عبد الله، أحمد بن عبد الله قال حدثنا زهير بن معاوية، زهير بن معاوية قال حدثنا أبو الزبير، أبو الزبير قال عن جابر رضي الله قال حدثنا جابر قال أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن لي جارية هي خادمنا، أعجل عنها خشيت أن تحمل. قال: عزل عنها إن شئت. قال: عزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها. فإنه سيأتيها ما قدر لها. فقد مده الرجل ثم جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: رسول الله، الجارية أخبرتك قد حملت. قال: ما هو ما يريد الله سيكون. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن حسان عن عروة بن عياد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي جارية لي وأنا أعجل عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لن يمنع شيئا أراده الله. قال: فجاء الرجل فقال: يا رسول الله، إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا سيد بن عمرو سعيد بن عمرو قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا سعيد بن حسان، سعيد بن حسان قال حدثنا عروة بن عياد، عروة بن عياد قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي جارية لي وأنا أعجل عنها. وقال: سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، إن عنده جارية يعجل عنها. قال: عجل ولا تعجل، ما هو كان سيكون بأمر الله تعالى وتقدم. ثم لبث قليلا فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، الجارية حملت. قال: أنا عبد الله ورسوله، يعني أن الله إذا أراد شيء خلاص. قال رحمه الله: حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سيد بن حسان قال: سؤال مكة. قال: أخبرني عروة بن عياد بن عدي بن الخيار أنه فلي أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا حجاج بن الشاعر، حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو أحمد الزبيري، أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سعيد بن حسان، سعيد بن حسان قال: قال أخبرني عروة بن عياض، قال أخبرني عروة بن عياض عن جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان. قال: جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وساق الحديث بمعنى حديث سفيان، أن أتاه قال إنه يعزل، وقالنها حملت، فقال الرسول: أنا رسول الله، أنا عبد الله ورسولنا. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة إسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر: حدثنا سفيان عن عمرو عن طائن عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. زاد إسحاق قال سفيان: لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. يقول الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا سفيان، قال أبو بكر حدثنا سفيان، سفيان عن عمرو، عن عمرو، عن عمرو قال عن طائن عن جابر، عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه قال: قال كنا نعزل والقرآن ينزل. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء لنهانا عنه القرآن، لو كان شيء حرام ولا في شيء لنهانا عنه القرآن، ولو حنا نعزل القرآن ينزل، فلو كان هناك حاجة نزل في القرآن. قال رحمه الله حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معك بن عطاء قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول لقد كنا نعزب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الإمام مسلم حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن عطاء قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول لقد كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معناها ان العزل مو حرام، العزل عن الجارية مو حرام، اما الحرة لازم بإذنها تعزل عنها بإذنها. قال رحمه الله حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ يعني بن هشام قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي هشام الدستوائي قال عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال فلم ينهنا بلغه أن الناس يعزلون فلم ينههم لأنه مو حرام، عزلت الإنسان مو حرام، هذا شيء لذة لك أنت لنفسك. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة يزيد بن خمير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجحم على باب فسطاط فقال لعله يريد أن يلم بها. قالوا نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يهل له كيف يستخدمه وهو لا يهل له. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد بن خمير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبي جبير بن مطعم قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط يعني حامل تبي تغني خلاص والدة تبي تغني ضحكة تبي تنزل حملها هو جايبها عند خيمته يبي ينكحها. هذا الرجل اللي وقعت عليه من السبي يريد أن ينكحها فرآها الرسول عليه الصلاة والسلام فقال كيف وهي حامل من غيره تريد أن تغني حامل مجخ من غيره وحامل من غيره يريد أن يطأ ما يمكن هذا هل يرثه ما يرثه حرام من عليه هذا. الشاهد قال يريد أن ألعنه لعنة تقع فيه من فتره. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود جميعا عن شعبة في هذا الإسناد. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال ثم حول السند فقال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود جميعا عن شعبة في هذا الإسناد أنه رأى امرأة عند باب فسطار رجل كأنه يلم بها فقال يريد أن يلم بها هل يحل له هل يكون ولد له لا يمكن هذا إن يريد أن ألعنه فعل هذا لعنته لعنة تدخل معه في قلبه. قال رحمه الله حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا مالك بن انس هو حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرات على مالك محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروه عن عائشه رضي الله عنها عن جدامه بنت وهب الاسديه انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت ان انام الغيله حتى ذكرت ان الروم وفارس يصنعون ذلك ولا يدر اولادهم. قال مسلم وأما خلف فقال عن جزامة الأسدية والصحيح ما قاله يحيى بالدال. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا مالك بن أنس ثم حول السند فقال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال حدثنا مالك قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله تعالى قالت عن جدامة بنت وهب الأسدية جدامة بالذال وقيل إنها بنت الدال الأسدية، قالت أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. تقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك. فلا يضر أولادهم. الغيلة هو جماع المرأة وهي حامل أو هي ترضع. جماع المرأة يكون الإنسان يجمعها ينكحها وهي ترضع، هذا الغيلة. يعني ربما تحمل على الرجل على الولد اللي يرضع فيصير غيلة. الولد اللي يرضع إذا حملت عليه صار سبب لموته أو سبب لهزاله أو سبب لمرضه. لكن يقول رأيته اليهود والنصارى يفعلون ذلك، فارس والروم يفعلون ذلك ولا يضر أولادهم. يقول لقد هممت أن آمر، لكن لما رأيت أن فارس والروم يفعلون هذا ولا يضر أولادهم تركت له. أن أولى يعني أن أولى بالعافية. قال مسلم وأما خلف فقال عن جزامة الأسدية. وأما خلف فقال عن جزامة في الدال الأسدية. جزامة عن جزامة في الدال. ما الصحيح ما قاله يحيى بالدال؟ صحيح ما قاله يحيى بالدال. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن ابي عمر قال حدثنا المقري قال حدثني سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو الاسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب رضي الله عنها اخت عكاشة قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اناس وهو يقول لقد هممت ان انهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فاذا هم يغيلون اولادهم فلا يضر اولادهم ذلك شيئا. ثم سالوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوعد الخفي. زاد عبيد الله في حديث المقرئ وهي إذا الموءودة سئلت. يقول الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر قالوا حدثنا المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا أبو الأسود قال عن عروة قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن جدامة بنت وهب قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس وهو يقول. يقول حضرت رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يقول لقد هممت أن آمر أن أنهى عن الغيلة ولكني رأيت فارس والروم يفعلونه ولا يضرهم. يعني الغيلة هو أن ينكح الرجل امرأته وهي ترضع، ربما حملت على المولود هذا فيضره. هذا العادة يعني عند العرب أن الرجل نكح امرأته وهي ترضع ربما حملت على المولود هذا فيضر المولود في الغيلة، يصير كأنه يمرضه أو يموت أو يفعل شيء، ويسمونه العرب غيلة. يعني أنك نكحت امرأتك وهي ترضع من يدري لو تحمل عليه على المولود هذا فيضر المولود هذا شكرا لله. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله ذلك الوأد الخفي. ذلك الوأد الخفي، الوأد هو يقتل العرب بناتهم خشية العار يأخذ بنته يحضن لها ويسكنها ويحيي خشية العار، يعني يقتلون الذكور خشية الفقر، وهكذا تأب العرب نعوذ بالله. أكثر الله الإسلام ونسخ هذا كله لما جاء الله في الإسلام. قال رحم الله حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أيوب محمد بن عبد الرحمن من أوفل القرشي عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل هذه سعيد بن أبي أيوب في العزل والغيلة غير أنه قال الغيال. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن النوفلي يتيم عروة قال عن عروة بن الزبير قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث سعيد. يقول إنها سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فذكر مثل حديث سعيد بن أيوب. مثل حديث سعيد يعني لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فرأيت فارس والروم يفعلونه ولا يضرهم، يعني فامتنع من النهي. قال رحمه الله حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب واللفظ بن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيفا قال حدثني عياش بن عباس أن أبا النضر حدث عن عامر بن سعد أن أسامة بن زيد أكبر والده سعد بن أبي وقاص أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني عازل عن امرأتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تفعل ذلك؟ فقال الرجل ويشك على ولدها وعلى أولادها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك دار فارس والروم وقال زهير في رواية إن كان لذلك فلا ما ضار ذلك فارس ولا الروم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب واللفظ بن نمير قالوا حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا عياش بن عباس قال حدثنا أبو النضر هاشم قال حدثنا عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال عن سعد بن أبي وقاص قال أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعزل عن امرأتي قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تفعل ذلك. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يسأله لما تفعل هذا ليش تعزل. فقال رجل أشق على ولدها أو على أولادها. فقال خشيت لولدها أو لأولادها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك دارا در فارس والروم. قال النبي عليه الصلاة والسلام مجيبا له لو كان هذا ضار لضر فارس والروم هذا يفعلون وما ضره. وقال زهير في رواية إن كان لذلك فلا ما ضار فارس ما ضر ذلك فارس. لذلك يعني قصدك أنك أنه يضر الولد فلا لأن فارس الروم يفعلونه ولا يضره ولا ضر أولادهم يعني كونه ينكح امرأته ويتربع ما ضر أولاده. كتاب الرضا اقرأ. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة أن عائشة أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها إنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأه فلانا لعم حفصة من الرداء. فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرداء دخل علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم من الرداء تهرم ما تهرم الولادة. قل لمن مسلم رحمه الله كتاب الرضاعة. الرضاعة تحرم مثل ما تحرم الولادة مثل النسب. الرضاعة مثل النسب. أخوك من الرضاعة مثل أخوك من النسب. عمك من الرضاعة مثل عمك من النسب. خالك من الرضاعة مثل خالك من النسب سواء بسواء. الرضاعة مثل النسب. يقول حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة قال أن عائشة أخبرتها أنها قالت النبي عليه الصلاة والسلام كان عندها وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. الرسول كان عندها سمعت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. فقالت عائشة يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك عن بيت حفصة. فقال لعله عمها فلان وخبوها من الرضاعة. قالت إذن لو كان أبو قعيس حيا لدخل علي. قال نعم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب أو يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب يعني أن الرضاعة مثل النسب. قال رحم الله حدثنا أبو خريج قال حدثنا أبو أسامة حدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي قال حدثنا علي بن حاشم بن الفريد جميعا هشام بن عروان عبد الله بن أبي بكر أن عمرة عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. فهو حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر بهذا الإسناد الحديث هشام بن عروة. يقول المسلم حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال ثم حول السند فقال وحدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر قال حدثنا علي بن هاشم قال حدثنا جميعا عن هشام بن عروة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. أقول عائشة قال لي الرسول عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ثم حول السند وحدثني إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر بهذا السند هذا السند وهذا الحديث. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن شهاب عن عروة بن الزبير عائشة رضي الله عنها أن أخبرته أن أفلها أكابل قعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرداء بعد أن أنزل الحجاب، قالت فأبيت أن أذى له. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي سنت فأمرني أن أذن له عليه. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك، مالك قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب قال عن عروة بن الزبير، عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها قالت أنها أخبرته أن أفلح أخاه بالقريش جاء يستأذن عليها. أخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام أن أفلح أخو أبي القعيش استأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب، بعد ما أنزل الحجاب فلم تأذن له، رفضت أن تأذن له حتى جاء الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبرته فقال إنه عمك من الرضاعة، إذني له إنه عمك من الرضاعة أخو أبوك. قال رحمه الله حدثنا أبو هريرة نبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أتاني عمي من الرداءة أفلح من أبي قيس، فذكر مثل حديث مالك وزاد قلت إنما أرضتني المرأة ولم يرضيني الرجل. قال قربت يداك أو يمينك. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري، الزهري قال عن عروة عن عائشة، عن عروة عن عائشة قال قالت أتاني عمي من الرضاعة أفلح من أبي قيس، أتاني عمي من الرضاعة فذكر بمعنى حديث مالك أخو أبو القعيد، فذكر مثل حديث مالك أنه قال الرسول عليه السلام إذني له فإنه عمك من الرضاعة، يعني إذا جاءك مثل هذا عمك من الرضاعة إذني له. قالت إنما أرضعت للمرأة ما أرضعني هم، قال الحكم للرجل ما هو للمرأة، الرضاع يتميل للرجل لا للمرأة. نعم. قال رحمه الله حدثني أرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن هشام عن عروة أن عائشة أخبرته أنه جاء أفلح أخو أبي القعيش يستأذن عليها بعدما نزل الحجاب، وكان أبو القعيش أبا عائشة من الرداء. قالت عائشة فقلت والله لا أذن له، لا أذن لأفلح حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبا القعيش ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. قالت عائشة فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن أفلح أبا القعيش جاءني يستأذن علي، فقريت أن أذن له حتى أستأذنك. قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم له. قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول هرموا من الرداءة ما تهرمون من النسب. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هرملة بن يحيى، هرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب، ابو وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب، يونس عن ابن شهاب عن عروة، عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أفلح استأذن عليها يريد أن يدخلها وهو أخو أبوها من الرضاعة أبو القعيش. قالت فعل فلم أذن له، منعته حتى أستأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه أخوك من عمك من الرضاعة فأذني له، فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. جميع اللي يرضعونك عمانك خيلانك إخوانك كلهم يحرمون عليك من الرضاعة كما يحرمون من النسب. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري بهذا الإسناد جاء أحد أخوه أبي القعيش يستأذن عليها من أحدهم وفيه فإنه عمك ضربت يمينك، وكان أبو القعيش زوج المرأة التي أرضت عائشة. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عبد بن حميد، عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري، معمر عن الزهري بهذا الاسناد، بهذا الاسناد جاء أفلح أخو أبو القعيش يستأذن عليها، يعني أن أفلح أخو أبو القعيش كان يستأذن على عائشة رضي الله عنها بناء حديثهم من بمعنى الحديث الأول أنها رفضت استأذن له ورضعت من المرأة أو أخو أبو القعيش عمها، فعمها استأذن فلم تأذن له وأفلح هو أبوها من الرضاعة. وفيه فإنه عمك تربت يمينك، وفيه فإنه عمك يعني أبو قعيش فإنه عمك تربت يمينك أذني له، عمك من الرضاعة مثل عمك من النسب. قال رحمه الله حدثنا أبو هريرة نبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن أذن له حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن عمي من الرداءة استأذن علي فأبيت أن أذن له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك عمك. قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضيني الرجل، قال إنه عمك فليلج عليك. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا ابن نمير عن هشام بن أبي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح استأذن عليها فقال فمنعته لا يدخل فلما جاء الرسول أخبرته بذلك فقال إنه عمك من الرضاعة أبو قحيش عمك من الرضاعة أو أبو قحيش اللي رضاع قالت يا رسول الله رضعة المرأة قال الرضاع للرجل نعم الرضاع ينسب إلى الرجل فلو أن رجلا له امرأتان واحدة منهما أرضعت رجل صار أبوه من الرضاعة صارت المرأة أمه من الرضاعة. قال رحمه الله حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا هشام بهذا الإسناد أنه أبو القيس استأذن عليها فذكر أنها هو. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام بهذا الإسناد هشام بن عروة عن عائشة بهذا الإسناد أنه استأذن أفلح فلم تأذن له لأنه تقول أرضعتها المرأة ولم ترضع الرجل. قال رحمه الله حدثنا ابن يحيى قال اخبرنا ابو معاويه عن هشام بهذا الاسناد نحو غير انه قال استاذن عليها ابو القعيس. يقول حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا هشام بهذا الاسناد نحوه غير انه قال استاذن عليها ابو القعيس يعني اخو افلح ابو القعيس عمها من الرضاعه افلح هو ابوها من الرضاعه وأبو القعيش أخو عمها من الرضاعة قال الرسول يلج عليك أخو أبو القعيش وهذا أبو القعيش. قال رحمه الله حدثني الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته قالت استأذن علي أمي من الرضاعة أبو الجعد فرددته قال لي هشام إنما هو أبو القعيش فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك قال فألا أذنت لا تربت يمينك أو يدك. قل لما مسلم حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن رافع قال حدثنا أبو رافع قالوا حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قالت استأذن علي عمي من الرضاعة أبو الجعد فرددته حتى أستأذن الرسول عليه الصلاة والسلام فلما جاء الرسول أخبرته فقال أذني لك إنما هو عمك من الرضاعة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث هاهم وحدثنا محمد بن رم قال أخبرنا ليث أن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن روان عائشة رضي الله عنها أن أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها أجبته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها لا تحتجبي من فإنه يعرو من الرضاعة ما يعرو من النسب. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رم قال حدثنا الليث قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن عراق قال عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها من أبي الجعيد استأذن أن يدخل عليها فمنعته حتى استأمرت الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لا تحتجبي منه فقال الرسول لا تحتجب منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبان الحكم عن عراك بن مالك عن روان عائشة رضي الله عنها قالت استأذن علي أفلح بن قعيش فأبيت أنا أذن له فأرسل إني أمك أرضتك امرأة أخي فأبيت أنا أذن له فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليدخل عليك فإنه أمك. قول الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبيه العنبري قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة قال حدثنا عراك بن مالك قال عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه استأذن عليها أبي الجعيد قال أبيت أن أذن له؟ فلم تأذن أبتا يأذن أن تأذن له حتى جاء الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبرته فقال إنه عمك من الرضاعة. قالت أرضعت المرأة؟ قال اللبن للرجل. قال رحم الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن علاء واللفظ لأبي بكر. قال حدثنا أبو معاوية الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما لك تذوق في قريش وتدعنا؟ فقال وعندكم شيء؟ قلت نعم بنت حمزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تهل لي إنها ابنة أخي من الرداء. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الأعمش سليمان قال عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن قال عن علي رضي الله عنه تعالى أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام فما لك تبحث في قريش وتتركنا نحن؟ قالوا هل عندكم أحد؟ قلت نعم يا رسول الله ابنة حمزة قال إنها بنت أخي من الرضاعة. أرضعت ثويب بنت أخيه من الرضاعة فلا تحل له. فالرضاع يحرم فيما يحرم النسب. فقال عليه الصلاة والسلام إنها ابنة أخي من الرضاعة يعني حمزة وعبد العزة بن الأسدي والرسول الثلاثة أرضعتهم ثويبة جارية أبي لهب. ولهذا يقول ورد حديث أنها ترضع من الجنة بأصبعها أبو لهب يرضع بأصبعه من الجنة لأن جارية أرضعت الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. قل الإمام مسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير ثم حول السند فقال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي عبد الله قال حدثنا ثم حول السند فقال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد والمتن. قال رحمه الله حدثنا عداب بن خالد حدثنا حمام قال حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنته حمزة فقال إنها لا تهل لي إنها ابنة أخي من الرداء ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. يقول الإمام مسلم حدثنا عداب بن خالد قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه أريد على ابنة حمزة أن النبي عليه الصلاة والسلام أريد على بنت حمزة يعني علي أشار عليه تأخذ من الناس ولا تأخذ بنت عمك حمزة. قال إنه أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. أخي من الرضاعة يعني هو عمه وعمها من الرضاعة يعني ابنة أخيه من الرضاعة. نعم. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب القتان حدثنا محمد بن يحيى بن مهران القطعي قال حدثنا بشر بن عمر جميعا عن شوبه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن نصر عن سعيد بن ابي عروبه كلاهما عن قتاده باسناد اما من سواء غير ان حديث شعبه انتهى عند قولي ابنه اخي من الرداء. وفي حديث سعيد وانه يحرم من الرداء ما يحرم من النسب. وفي روايه بشر بن عمر سمعت جابر بن زيد. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى القطان ثم حول السند فقال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن عمر جميعا عن شعبة ثم حول السند فقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة بإسناد همام سواء غير أن حديث شعبة انتهى عند قوله ابنة أخي من الرضاعة هي ابنة أخي من الرضاعة. وفي حديث سعيد وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. في حديث سعيد إنه يحرم من الرضاعة ما يعني بعدما قال ابنة أخي من الرضاعة قال انه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي رواية بشر بن عمر سمعت جابر بن زيد. وفي رواية جابر سمعت جابر بن زيد. نعم. قال رحمه الله حدثنا هارون بن سيد ليلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مخرمة بن بكير نبي قال سمعت عبد الله بن مسلم يقول سمعت محمد بن مسلم يقول سمعت عميد بن عبد الرحمن يقول سمعت ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اين انت يا رسول الله عن ابنه حمزه وقيل الا تخطب بنت حمزه بن عبد المطلب قال ان حمزه اخي من الرضاعه. قول الإمام مسلم حدثنا هارون بن سعيد الليلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا مخرمة بن بكير عن أبيه بكير قال سمعت عبد الله بن مسلم يقول سمعت محمد بن مسلم يقول سمعت حميد بن عبد الرحمن يقول سمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول قيل لرسول الله صلى الله عليه أين أنت يا رسول الله عن ابنة حمزة أين أنت من بنت حمزة يا رسول الله يعني تدور بنات الناس وبنت حمزة عندك. قال إنها بنت أخي من الرضاعة يعني أنا عمها الرسول عمها من الرضاعة يعني حمزة وعبد الأسد وأبا سلمة والرسول الثلاثة أرضعتهم ثويبة جارية أبي لهب أرضعت الرسول عليه الصلاة والسلام وحمزة بن عبد المطلب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد العزة الثلاثة هذولا أرضعتهم ثويبة جارية أبي لهب. قال رحمه الله حدثنا أبو هريرة محمد بن علي قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام قال أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له هل لك في أختي بنت أبي سفيان فقال أفعل ماذا قلت تنكيها قال أتحبين ذلك قلت لست لك بمخلية وأحب من شركني في الخير أختي قال فإنها لا تهل لي قلت فإني أخبرت أنك تغطب درة بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة قلت نعم قال لو أنها لم تكن ربيبتي في هجري ما حلت لي إن ابنة أخي من الرداء أرضتني وأباها صويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام قال حدثنا قال أخبرني أبي قال عن زينب بنت أم سلمة قال عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت دخل علي الرسول عليه الصلاة والسلام فقلت له هل لك في أختي بنت أبي سفيان فقلت له يا رسول الله هل لك في أختي بنت أبي سفيان قال ماذا أفعل قالت تزوجها قالت أو تحبين ذلك قالت نعم إني أتحدث أنك ستنكح بنت أبي سفيان بنت أبي سلمة فقال إنها بنت أخي من الرضاعة لو لم تكن ربيبتي لأن سلمة زوجته وبنتها ربيبته لو لم تكن ربيبتي لحرمت علي لأن أباها وأنا وحمزة أرضعتنا ثويبة جارية أبي لهب يعني هو بنت أخي من الرضاعة فأنا عمها من الرضاعة فلا تعرضنا علي أنفسكن ولا تعرضنا بناتكن ولا أخواتكن. قال رحمه الله حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا ابن زكريا بن ابي زايده قال حدثنا عمرو بن ناقد قال حدثنا الاسود بن عامر قال اخبرنا زهير كلاهما عن هشام بن عروه بهذا الاسناد سواء. يقول مسلم رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا ثم حول السند فقال حدثنا عمرو بن ناقد قال حدثنا الاسود بن عامر قال حدثنا زهير قال كلاهما عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثله يعني والمتن أنها عرضت عليها أختها فقال لا تحل لي لأنها ربيبتي لو لم تكن ربيبتي لأنهم سلم زوجته وزينب أخته وأختها أخته فلا تعرضنا علينا بناتكن ولا أخواتكن. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المهاجر قال أخبرنا الليث يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن شهاب كتب قتب يذكر أن عروة حدثه أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنك أختي عزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحبين ذلك؟ فقالت: نعم يا رسول الله، لست لك بمخلية، وأحب من شركني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك لا يحل لي. قالت: فقلت: يا رسول الله، فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أبي سلمة؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنها لم تكن ربيبتي في هجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة صهيبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. يقول الإمام مسلم: حدثنا محمد بن رمح المحاجر، محمد بن رمح قال حدثنا الليث، الليث قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب، يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا محمد بن شهاب، محمد بن شهاب قال عن عروة بن الزبير، عن عروة بن الزبير قال عن زينب بنت أبي سلمة، عن زينب بنت أبي سلمة قال عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي عليه الصلاة والسلام، أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنك أختي عزة. أنها قالت للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، انكح أختي حفصة بنت أبي سفيان. قال: وتحبين ذلك؟ قالت: نعم يا رسول الله، خير، أحب من شاركني في الخير أختي. وأنه نتحدث أنك ستنكح ابنت أم سلمة. قال أبي سلمة: قلت نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي، يعني زوجة أم سلمة وبنتها ربيبته، لا شك في هذا. فالربيبة لا يجوز للمسلم أن ينكح بنتها. أنت ما عندك زوجة ولها بنت ربيبة لك، لا يحل لك أن تنكح ابنتها إلا إذا لم تدخل بأختها، لا تدخل بأمها. إذا لم تدخل بأمها فلك أن تزوج الربيبة، فإذا دخلت بأمها حرمت عليك الربيبة، لا يحل لك أن تنكحها. فلو لم تكن ربيبتي فكانت أخي من الرضاعة، يعني أنا عمها من الرضاعة، فيحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال رحمه الله: حدثني عبد الملك بن شهاب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد هو حدثنا عبد بن عمير قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الزهري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم كلاهما عن الزهري بإسناد ابن أبي بن عنهون وحديثه، ولم يسمع أحد منهم في حديثه عزة غير يزيد بن أبي حبيب. قال ابن مسلم: حدثنا عبد الملك بن شعيب، عبد الملك بن شعيب قال حدثنا أبي عن جدي، أبيه عن جده قال قال حدثني عقيل بن خالد، حدثنا عبيد بن خالد قال ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد بن حميد قال قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم الزهري، أخبرني يعقوب بن إبراهيم الزورقي قال حدثنا الزهري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم، محمد بن عبد الله قال حدثنا كلاهما عن الزهري، كلاهما عن الزهري بإسناد ابن أبي حبيب قال حدثنا بإسناد ابن أبي حبيب، بإسناد ابن أبي حبيب عنهم عن الجماعة اللي سبقوا. نعم نعم حديثه نحو حديثهم. ولم يسمي أحد منهم في حديث عزة، ولم يسمي منهم أحد في حديثه ما سمى عزة غير يزيد بن أبي حبيب، غير يزيد بن أبي حبيب قال عزة، يعني تريد عزة بنت أم سلمة؟ قالت نعم. قال: إن هذا أخي من الرضاعة، لو تكون ربيبتي عزة، هذه ربيبتي بنت أم سلمة، لحرمت علي، لأن أبو سلمة رضع أرضعتني ثويبة، أنا وحمزة وهو ثلاثة أرضعتهم جارية ثويبة جارية أبي لهب. نعم الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، وعلى آله وأصحابه وذريته كثيرا إلى يوم الدين.